مساجد النبي ما كانش فيها قطط يا عبد الرحمن. الفائدة خلينا أشوف فطلع ذلي بعبد الرحمن. ها؟ ما تعمدنا مجيئة هي التي أتت. أيوة كرشوها تشغل المصلين. كرشوها تشغل المصلين. لو كان القطط في المسجد خيرا كان النبي فعل ذلك. أنا بارك الله فيك إنما اتخذناها هي أتت ونخرجها وتأتي نخرجها وتأتي. خلاص تخرجوها وتحصنوا مسجدكم حتى لا تلهي الناس عن صلاتي. واضح؟ إلا بقى إذا هنشتغل شغل الصوفية بقى وإنها بتشوف الملائكة والسكينة نسأل الله أن نكون كذلك. نسأل الله أن نكون كذلك. إيش اليوم عندنا؟ رسالة للشافعي. طيب أعطيني نسخة كده وأنتوا تابعوا بنسخة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، تعلكم سمعتم المزاح الذي هو حق في صورة مزاح. هذه القط في المسجد هو حقيقة هذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمصلي أو أن يكون بين يدي المصلي ما يشغله، ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام قال وقد نظر في صلاته إلى قميص قماش له أعلام وتصاوير فقال إن هذه ألهتني عن صلاتي آنفا، فأمر بها فنزعت. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي للمصلي أن يكون بين يديه ما يشغله عن صلاته. وسمعتم في ضمن المزاح وأنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ما كان فيه شيء من هذا، ولذلك عند البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله، فربما مر الحيوان عرضا من كلب أو غيره، لذلك هذه الحيوانات من قطط ومن غيره ينبغي أن تنزع من المساجد، لأنها ربما ألهت الناس عن صلاتهم، وربما أدخلت القذر إلى بيوت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تطيب المساجد، فالمساجد ينبغي أن تنزه عن القذر. فهذا الذي دعاني أن أمزح مع أخيكم مزاحا شرعيا في مسألة شرعية، فرأيت من المصلحة أن أبين هذا، لأني رأيت هذه القط من قبل مرة أو مرتين فتركتها، ظننت أنها شيء عابر، فيبدو أن هذه صائلة معتدية على بيت الله، ليس هذا موضعها، هي معتدية على بيت الله وينبغي إخراجها منه، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يدخلون مثل هذا في بيوت الله عز وجل، وربما خرج منها قذر أو غير ذلك. فالحاصل فينبغي أن تصان المساجد عن مثل هذا. نعم ربما دخل الحيوان في المسجد عرضا، هذا شيء آخر، لكن لا يقر على أن يصير مسكنا لهذا الحيوان. فهذا الذي أحببت أن أحوله بعد المزاح إلى مسألة فقهية حتى نستفيد من السنة إن شاء الله. وهذا بداهة ليس فيه ضرب في أخيكم عبد الرحمن، وإنما هذا ذكرى، والله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأسأل الله أن يعينكم عليها حتى لا تبقى في المسجد، ربما وسع الله عليها وأنجبت أولادا وحدث. الله يبشرك بالخير يا عبد الرحمن، الله يبشرك بالخير. أيوة، فأرجو أن ينتبه إخواني إلى هذا. فالسنة ينبغي أن تراعى في القليل والكثير مع تقصيرنا وضعفنا. نعم، تفضل. نبدأ اليوم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستأنف الليلة إن شاء الله تعالى دروسنا، ونستأنف درس الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. فنبتدئ حيث انتهينا، والله الموفق. تفضل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب العلل في الأحاديث. قال: وسنة رسول الله كما وصفت، ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل. قال: فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا. قال رحمه الله تعالى: وسنة رسول الله كما وصفت، ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل. قال: فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا. فقلت له: السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها، وإن رددت طالت. قال: فيكفي منها بعضها، فاذكره مختصرا بينا. فقلت: نعم. هذا الباب هو متعلق بعلل الأحاديث، والمقصود هنا بهذا الباب ما يتعلق بالأحاديث من حيث العمل بها، ومن حيث تركها إذا كانت منسوخة إلى غير ذلك من الأحكام التي سيذكرها في هذا الباب، ومنها الناسخ والمنسوخ. لكن قبل ذلك، انتقد الشافعي رحمه الله الجاهل الذي يتكلم في السنة بلا علم، فيجمع بين جهالتين، يجمع بين الجهل في فهم السنة، ويجمع بين أن يتكلم في مسائل العلم وهو لا يدري. فهو جاهل في الأحكام الشرعية من جهة، لا يفهم مقاصد النصوص، ومن جهة جريء على الأحكام يتكلم بالجهل. فقال الشافعي: ومن خالف ما قلت، أي ما تقدم من العلم والبيان، فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل. وهذه آفة الجهلاء قديما وحديثا، الجرأة في الأحكام. فتجد الرجل جاهلا لا يفهم النص الذي وقف عليه، لا يفهم دلالة الآية، ولا دلالة الحديث، فهو جاهل من هذا الباب، لا يفهم مرادات النصوص، ثم يزيد جهلا على جهل فيتكلم في مسائل الشرع بالجهالة، فلا فهم النص من جهة ولا أعفى نفسه من السؤال حين جهل فلم يسكت. ولذلك قال بعض العلماء كلمة رائقة، قال: ولو أمسك بعض من لا يعلم عن قولي ما لا يعلم لقل الشر والخلاف. ولو أمسك، أي ولو امتنع من التصدر في مسائل العلم، ولو أمسك بعض من لا يعلم عما لا يعلم لقل الشر والخلاف. إذن يؤتى الناس في دينهم من بابين: إما أن يجهل النص بعد أن يطلع عليه فيقرأ النص ولكنه يجهل مراد النص، فهو جهل بالنصوص، أو أن لا يقف أصلا على النص ويتكلم بالهوى ويتكلم بالعقل من غير نقل فيقع في جهالة أخرى. وأعظم الجهالتين أن يجمع بينهما، فهذا أعظم، أن يجهل فهم النصوص الموجودة وأن يتكلم في مسائل العلم بغير علم. لذلك باب الورع في مسائل الدين قل، حتى تجرأ الصغار من الجهال أن يتكلموا في المسائل الكبار، وهذا آلى بالناس إلى الفتنة، كما جاء في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحاصل أن الشافعية بدأ يتكلم عن الناسخ والمنسوخ، وقد سبق أن عرفت الناسخ والمنسوخ، وحاصل ذلك باختصار أن النسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا معنى النسخ. وأصل النسخ في اللغة الإزالة، فهذا معنى النسخ في اللغة ومعنى النسخ عند علماء الأصول. فالشافعي سيذكر بعض الأمثلة على وجود الناسخ والمنسوخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلت: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي، فقال النبي: ادخلوا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون الأسقية، فقال رسول الله: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخلوا. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة. وحاصل هذا الحديث أنه دفت دافة، يعني أقبل أناس من الأعراب حضرة الأضحى، فصادف مجيء هؤلاء الأعراب وجود عيد الأضحى، فاحتيج إلى اللحم، فأمر النبي حينئذ أن يتصدق وأن لا يدخر من اللحم شيئا لأجل الدافة التي دفت، ولكي يكفي اللحم مجيء هؤلاء الأغراب أو مجيء الدافة التي أقبلت إلى عيد الأضحى في المدينة. فلما كان بعد ذلك تحرج الصحابة واحتاجوا أن يدخروا من الأضاحي، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل لماذا لا تدخرون، قيل بعد أن قيل له قال وما ذاك، أي لماذا لا تدخرون وما المانع من الادخار، قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك اللحوم، عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، أنت نهيتنا عن ذلك فنحن تمسكنا بها. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة، أي أنني حين نهيتكم ليس لأجل أنه لا يجوز الادخار، وإنما لعلة عارضة وهي من أجل الدافة التي دفت، أما الادخار فلا بأس به ما دام لم يوجد داعي لعدم الادخار. فقال فكلوا وتصدقوا وادخروا. وهذا الحديث أصل في ارتباط الأحكام بعللها، وهذا الذي يعبر عنه علماء الأصول بقولهم الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هنا سؤال، هل هذا الحديث يصلح مثالا للنسخ؟ الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء جعلوا هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على النسخ، وأبى ذلك بعض أهل العلم، قالوا هذا ليس من باب النسخ والناسخ والمنسوخ، بدليل قالوا لو أنه دفت دافة بعد ذلك لرجع الحكم كما كان من عدم جواز أكمل الادخار. إذن ففي التمثيل بهذا الحديث على مسألة الناسخ والمنسوخ نظر، وجه النظر أن المنسوخ لا يعود إلى حكمه، فإذا كان الأمر منسوخا وجاء الناسخ فلا يعود الحكم إلى المنسوخ مرة أخرى، لكن هذا الحكم معلل بعلة، هذه العلة حتى لو وجدت بعد ذلك لرجع الحكم كما كان. إلا أن العلماء يتوسعون في مثل هذا الضرب في ذكره في باب الناسخ والمنسوخ، وفي هذا أنه ينبغي على طالب العلم أن يلتفت إلى مناسبة الحديث، فقد تكون مناسبة الحديث علة للحديث. انتبه، علل الحديث قد تؤخذ من سببه أحيانا. مثاله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه بكساء، وهو مسافر وبلغ به الجهد مبلغه، فقيل له إنه صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. هل النص عام أم خاص؟ فين الخاص؟ لفظ الحديث عام أم خاص؟ عام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فهل يفعل ما ليس برا؟ حاشا. إذن ما المعنى ليس من البر الصوم في السفر؟ انظر إلى المناسبة، أي ليس من البر الصوم في السفر إذا بلغ بك الصوم مسافرة أن يبلغ بك الأمر هذا المبلغ من الحرج والمشقة التي تضرك. من أين أخذنا العلة؟ من لفظ الحديث؟ لا، من مناسبته وسببه. إذن انتبه، من مسالك معرفة العلل السبب والمناسبة لورود النص، فإذا كان السبب والمناسبة لها تأثير في دلالة النص صارت المناسبة أكمل علة للحكم، وإن لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت الدافة، كثر الناس، فنهاهم أن يدخروا لأجل المناسبة التي حصلت. فمن هنا يظهر أن من مسالك العلل مناسبة وسبب الحديث أو سبب النص. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد المولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. هنا فائدة، وهي أن جمع طرق الحديث يفسر بعضه بعضا، وأنه يجب الأخذ بالزائد فالزائد. فأنت في حديث علي ليس فيه بيان السبب من النهي، وإنما غايته لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. فإذا ضممت إلى حديث علي حديث عبد الله بن عمر تبينت العلة. ومن هنا طالب العلم إذا أراد أن يفهم المسألة عليه أن يجمع طرق الحديث، سواء كان المخرج واحدا أو كان المخرج متعددا. هنا المخرج متعدد، لأن الحديث الأول من طريق عبد الله بن عمر، والحديث الآخر من طريق علي، ففسر حديث ابن عمر حديث علي، وأنه لماذا نهاهم أن يأكلوا من لحومهم بعد ثلاث؟ الجواب لأجل الدافة التي دفت. ومن هنا يقول العلماء يعمل بالحكم الزائد من جمع دلالات النصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصر. قال الشافعي فهذه الأحاديث تجمع معاني. نعم، يقول فهذه الأحاديث تجمع معاني. سيبدأ الآن الإمام الشافعي في استخراج بعض فوائد تلك الأحاديث، منها قال قال فهذه الأحاديث تجمع معاني منها أن حديث علي عن النبي في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبد الله بن واقد متفقان عن النبي. يعني إيش يقول؟ يقول لا تعارض بين حديث علي وبين حديث ابن عمر. حديث عبد الله بن واقد اللي هو عن ابن عمر، حديث عبد الله بن واقد عن ابن عمر يقول متفقان عن النبي، هل هما متفقان أم مختلفان؟ أنتوا خايفين طبعا، الشافعي بيقول متفقان، هل أنت كيف متفقان؟ لكن ما جاوبتني، متفقان ولا مختلفان يا راجل؟ يعني الدلالة من حديث ابن عمر هي الدلالة من حديث ابن من حديث علي هي كيف تكون متفقة؟ تناقضت. كيف الشافعي يقول متفقان، كيف يكونان متفقان؟ قول إذن هما مختلفان. نعم ايوه ماله الحكم؟ ايوه الحكم ماله؟ طيب غيره ها دلالة ايه ها؟ جيد، هذا القدر اتفقا فيه. يريد ان يقول الشافعي ما فيش قطرات كاتمة الصوت يشوف بقى قطر كاتم صوت. طيب انتبهوا، يريد الشافعي رحمه الله أن يقول كلا الحديثين متفق في النهي عن الضحايا بعد ثلاث، ولكن في الحديث الأول حديث عبد الله بن واقد عن ابن عمر فيه أنه بين بعد ذلك لماذا نهاهم، فأتى بالحكم المتفق مع حديث علي، ثم بعد ذلك بين العلة فصار متفقين بزيادة البيان، فإذا راعيت زيادة البيان صار الحديث إلى اتفاق أم اختلاف؟ إلى اتفاق. فكلاهما أن النبي نهى بعد ثلاث أن تأكلوا من لحوم أضاحيكم، هذا القدر اتفق عليه. طيب لماذا جاء في أحدهما زيادة ليست في الآخر؟ يريد الشافعي أن يقول أن من أصول التعامل مع الحديث أن تضم الزيادة إلى الحديث الناقص، سواء أكمل علشان تفرح قلبي، سواء أحسنت، سواء اتحد مخرجهما أو لم يتحدا، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متفقة غير مختلفة. متى؟ أكمل. إذا جمعت بعضها إلى بعض فأخذت، أكمل، أخذت بالزائد. والله انت اقدع مني، انا شو اسيب الشغلانة دي اشوف شغلانة تانية، خلاص ما شاء الله بقيت رجالة. ها اذا من هنا يتبين لك جهل بعض من يتعامل مع الاحاديث، يأتي الى حديث صحيح مختصر ويأتي الى حديث اخر صحيح فيه زيادة البيان، فيضرب الحديثين بعضهما ببعض ولا يجمع. فالشافعي يقول يجب الجمع بين الأحاديث بضم الزائد، فالزائد من ألفاظ النبي فهي تفسر بعضها بعضا. وهذا الذي نستطيع، أن نعبر عنه بقاعدة علمائنا: الجمع مقدم على الترجيح، أو الإعمال مقدم على الإهمال. هذه واحدة استخرجها الشافعي قال. وفيهما دلالة على أن عليا سمع النهي من النبي، وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد. انتبه، يقول حديث علي أنه سمع النبي، يقول شهدت العيد فسمعته، يقول لك حديث علي سماع. طيب وحديث النهي في حديث عبد الله بن واقد؟ قال عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر، يقول بلغه وليس فيه السماع. ماذا يريد من هذا؟ يريد أن قبول الحديث المتصل بالسند الصحيح واجب القبول من طريق الثقة، إما بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما عن طريق الثقة المبلغ، وأن قبول خبر الثقة واجب، ويتنزل منزلة ما أن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ما دام المبلغ له ثقة. هذه الفائدة الثانية. نعم. قال: ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد، ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ وترك الرخصة، والرخصة ناسخة والنهي منسوخ، لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه. لله در الشافعي، لله در الشافعي. يا إخواني، من طالع كتاب الأم للشافعي ووفق إلى فهم كلام الشافعي فقد وقف على كنز علم قدره أو جهل، وهذا لا يؤول بنا إلى التعصب لإمام، ولكن الشافعي رحمه الله له من التأصيلات والتفريع والبيان ما لا تجده عند كثير من علماء زمنه. لذلك أنصح وبشدة نفسي وإخواني من طلاب العلم الذين قطعوا عمرا في الطلب أن يعتنوا بعلم هذا الإمام الجبل، فهو إمام وبحق. انظر إلى هذه الفائدة، يقول: ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا. لماذا؟ لأن عليا يقول: لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. يقول الشافعي: لو أن عليا أدرك العلة التي جاءت في حديث ابن عمر لذكرها، مما يدل على أن الحكم المنسوخ قد يغيب أنه منسوخ عن بعض أهل العلم لغياب الدليل الناسخ الذي لم يبلغ، فيبقى العالم متمسكا بماذا؟ بالمنسوخ. فالشافعي يقول: فغياب الناسخ عن العالم لا يسقط الاحتجاج بماذا؟ بالحديث الناسخ، بل يكون العالم المخطئ معذور حيث اكتفى ووقف فيما أحاط به علمه. فكأن الشافعي يقرر قاعدة إذا اختلف العلماء فتمسك بعضهم بحديث أو بآية منسوخة غاب عنه ناسخه أو ناسخها، فإن هذا لا يؤول بك أن تأخذ بقول العالم المخطئ وتدع الحديث الدال على الناسخ. لذلك انظر التعصب للفقهاء ماذا آل ببعض الجهلاء، حتى قال بعض الأحناف كل دليل يخالف مذهب الأحناف فهو منسوخ. ما شاء الله، أراح الرجل نفسه بجهل. كل دليل يخالف مذهب الأحناف فهو منسوخ. طيب وكل دليل يخالف مذهب الشافعية؟ طيب وكل دليل يخالف مذهب الحنابلة؟ طيب وكل دليل يخالف مذهب المالكية؟ إذن صارت المذاهب هي الأصل وصارت السنة تبعا لها. وهذه من الحماقة ومن الاستقلال بالسنة، وإن كان قائل ذلك لا يقصد. هكذا تصنع الحزبية الخبيثة بالعقول الضعيفة، كل دليل يخالف. يا أخي العالم ليس بمعصوم، قد يتمسك العالم بل قد يتمسك الصحابي بدليل منسوخ، كما جاء هنا ينسب هذا الشافعي لعلي. وفي صحيح مسلم أن ابن مسعود وهو الصحابي العالم الجليل والفقيه العظيم كان يصلي فإذا ركع طبق بين كفيه وجعلهما بين فخذيه، فلما فعل ذلك بعض تلامذته أنكر عليه بعض الصحابة كما في مسلم، قال كنا نصنع ذلك قبل ثم أمرنا بالركب، فغاب هذا عن ابن مسعود فبقي على المنسوخ. إذن فالشافعي يقرر قاعدة لمن تعصب لشيخه أو مذهبه أو عالمه فيترك ما صح أنه ناسخ ويتمسك بالمنسوخ، فهذا خلاف الحق وخلاف السنة. لذلك عليك أن تكون طوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالقول بل بالقول والعمل. وليس كل من أحب شيخا رمى السنة وراء ظهره، فرسول الله أحب إلينا وأوجب علينا اتباعه من غيره كائنا من كان. يقول ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد، ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي. يقصد لم يقتصر على التحديث بالنهي ويتركون الزيادة. قال ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي، والنهي منسوخ وترك الرخصة، والرخصة ناسخة والنهي منسوخ، لا يستغني سامعه عن علم ما نسخ، أي لا يجوز لك أنت العالم تروي عن رسول الله سنة منسوخة وقد أحاط علمك أكمل بالسنة الناسخة فتقتصر في الرواية على المنسوخ. هذا خيانة للأمانة، لأنك تغرر السامع حين يسمعك تروي المنسوخ وقد أحاط علمك بالناسخ فتسكت عن الناسخ، فماذا يسمع وماذا يفهم السامع؟ يفهم الحكم المنسوخ، خنته، غيبت عنه ماذا؟ الناسخ. وفيه أن العالم لا يجوز له أن يغرر بالناس، ما يجي تطلع المنابر أفضل الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان جائر فأمره طيب الآن الناس يستدلون بهذا الحديث على الخروج على ولاة الأمر، فإذا أنت ترويه ولا تبينه ماذا يفعل الشباب؟ يروحوا يعملوا الثورة بتاعة 24 يناير و16 أكتوبر و15 فبراير، واضح؟ إذن يجب على العالم أن يبين الحق وأن لا يغر الخلق، وإلا كان مخادعا خائنا للسنة والديانة، لأنه يغرر بعباد الله، لأنه يغرر بعباد الله. لكن تكن رجلا وإن أباك كل الناس فأنت لم تؤمر برضاه، وتبين السنة، والسنة كذا والسنة كذا. وهذا هو مقام الأنبياء ومن اتبعهم من العلماء. طبعا أنا كل ما أشوف العدد كتر بجيب الحاجات دي علشان ينفر من ينفر ونبقى حبة حلوين. نعم، حبش العدد الكبير، ايش يغنينا؟ عايزين عين بالسنة، والله على قولة المصريين البدعة بتاعت الناس، واحد بس شاب يحمل السنة خير لنا من ملء الأرض ممن لا يحملون السنة ولا يرفعون برأسه. وإذا رأيت الرجل يستكثر الناس فاعلم أنه مفتون، أضل من حمار أهله. ويؤتى بالنبي وليس معه أحد، نبي صدع بالحق يأتي يوم القيامة برأسه. أما إذا كثر الناس على السنة خير وبركة. قال رحمه الله تعالى: وقول أنس بن مالك: كنا نهبط بلحوم الضحايا البصر، يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها، فتزود بالرخصة ولم يسمع نهي، أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكره، فقال كل واحد من المختلفين بما علم. وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره. الله أكبر. يقول هكذا وهكذا يجب. شوف استعمال عبارة الشافعي، شوف تحاشى وهكذا مثلا يستحب أو هكذا ينبغي، مع أن ينبغي تصلح، أتى باللفظ الواضح في الوجوب والإلزام. يجب عليك، وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره، حتى يأتيه زيادة علم. أما أن يأتيك الشيء عن رسول الله، اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، تقول لكن يا جماعة الشيخ الفلاني لا يقول بهذا الحديث، عنه ما قال، عنه ما قال. السنة حاكمة لا محكوم عليها، السنة سيف مسلول في الاتباع. إذا جاء الشيء عن رسول الله فلا كرامة لمخالف، فإن تقصد المخالفة فلا كرامة له، وإن جهل مخالفته للسنة عذر حتى يعلم السنة. نعم. قال الشافعي: فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم بالرخصة فيما بعد النهي، ثم بالرخصة فيها بعد النهي. أعد العبارة على صوتك. قال الشافعي: فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم بالرخصة فيها بعد النهي، وأن رسول الله أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدابة، كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي، وكان على من علمه أن يصير إليه. اسمعوا المناظرة. اجتمع ثلاثة جبال: أحمد ابن حنبل، وإسحاق ابن راهوي، والشافعي، فقال إسحاق: لا تباع بيوت مكة، لا يجوز أن تباع بيوت مكة. وقال الشافعي: تباع. فتناظرا وإذا تناظر الكبار تعلم الصغار. فقال إسحاق ابن راهوي الإمام: لا تباع بيوت مكة، حدثنا فلان عن فلان، وذكر الآثار عن الصحابة عن بعضهم: لا تباع دور مكة. فتكلم الشافعي وقال: حدثنا، وذكر حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة قيل: أين تنزل غدا؟ تنزل في دارك. فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ كان أبو طالب كافرا، فلما مات ورثه من؟ عقيل. حينئذ ماذا فعل عقيل؟ باع الدور. فاحتج به الشافعي على ماذا؟ على جواز بيع دور مكة. قال أحمد: فعلى الشافعي إسحاق، غلبه بماذا؟ بالسنة، غلبه بالسنة. قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ باعها كلها. فلو كان بيع بيوت مكة لا يجوز لصار البيع أكمل باطلا. فلما صحح البيع وبين أنه خرجت البيوت عن ملكنا دل ذلك. وهكذا هو الشافعي، وهكذا هو الشافعي. وأنا لست شافعيا والله. نعم. قال: وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن. جزاه الله خيرا. وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن. نعم. وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض، فيكون الحكم أن تجمع وتضم الزائد فالزائد. أعد العبارة. قال: وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا، ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا، فيؤدي كل ما حفظ. يعني مثال: شيخنا والدنا ابن باز، أذن؟ فهذا كما قلت لكم مثال بالشيخ ابن باز رحمه الله، حين كان يفتي إلى أن مات بوضع اليدين بعد الرفع من الركوع، مستدلا بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام أخذ بيمينه على شماله في الصلاة. فقال الإمام ابن باز: قام تشمل قبل الركوع وبعد الركوع. وهذا جاء مختصرا وجاء مطولا مفسرا، فهذا المختصر الذي احتج به ابن باز. وأما المفصل يقول وائل: قدمت وإذا هم يصلون فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتح صلاته ثم كبر، فأخذ بيمينه على شماله ثم قرأ ثم ركع ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد. فذكر القبض متى؟ قبل الركوع. فجاءت الرواية المجملة فأعطت من الدلالة ما هو أعم من الرواية المفصلة، فاختلف الحكم في الاستدلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف الدافة فالرخصة ثابتة. وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. لله ضر أبي عبد الله. نحن استشكلنا في أول المبحث أن يعتبر هذا من الناسخ والمنسوخ، ما وجه الاستشكال؟ أيوة حبيبي ما هذا؟ عوزها؟ طيب حاضر خلاص إن شاء الله خلاص يا ولد. مين عادل اللي بيقول؟ استنى خلينا افتكر انا فين. عند محمد. عند محمد ما شاء ضيع الدرس ضيع. طيب كنا استشكلنا ما ذكر الامام الشافعي ان هذا من الناسخ والمنسوخ، وجه الاستشكال تذكرونه ام نسيتوه؟ ايش وجه الاستشكال؟ ها مين ينتصب يجاوب؟ ها العازم. ها الناسخ يلغي الحكم المنسوخ. اما تود انت لسه بحقت تنسى نرجع على بدايه الحديث أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وأنه إذا دف الدافة بعد ذلك سيرجع ماذا؟ سيرجع الحكم. إذن رجوعه لأجل العلة دليل على عدم نسخه. انظر ما فاتت الشافعي إيش يقول. يقول: فالرخصة بعدها في الإمساك. أنت قريت ولا لسه؟ لغاية الحالين ويتصدق بشر. يقول النهي له محملان. المحمل الأول أنه لأجل العلة، ما هي؟ الدافة. إذن فإذا دفت الدافة في سنة بعد السنة التي لم تدف يرجع ماذا؟ الحكم، وهو أنه لا يجوز الادخار عند وجود الدافة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إيش يقول؟ ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، بدافة أو بغير دافة، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء سواء حصلت الدافة أو لم تحصل ويتصدق بما شاء. إذن جعل الأمر على كم احتمال؟ على الاحتمال الأول يدخل هذا في الناسخ والمنسوخ؟ لا يدخل، وإنما يدخل في باب الحكم المعلول بعلته. طيب وعلى الاحتمال الثاني؟ يقول لك خلص أنه نهى أنه رخص أن يدخر سواء حصل الدافة أو لم تحصل. وعلق الشافعي الأمر فلم يبت، لم يبين هل الحديث محمول على الحال الأولى أو الأول. فإذا دف الدافة حرم أن تدخر الأضاحي، وإذا لم تدف جاز أن تدخر. والحال الثاني جاز لك أن تدخر بإطلاق دفت أو لم تدف. الآن السؤال: لماذا لم يجزم الشافعي على الحكم على أي الاحتمالين؟ هذا واحد. الثاني: أيهما أظهر في الحكم؟ أن مسألة النهي معلولة بالدافة أم أن العلة سقطت ويجوز لك أن تدخر دف الدافة أو لم تدف؟ الجواب: كان أئمتنا غاية في التورع في الأحكام، فإذا قوي عند الناقد أو عند الفقيه الاحتمالان ولم يجد بحسب اجتهاده ما يقوي عنده أحد الاحتمالين فإنه يتوقف. ولذلك تجد كثيرا من المسائل يتوقف فيها الأئمة الكبار، بينما نحن لا نشعر هذا الشعور. ودائما أذكر ما ثبت في مسائل الإمام أحمد عند المروذي: سئل أحمد عن رجل رمى صيدا فسقط الصيد في أرض رجل، لمن الصيد؟ للرامي أو لمن وقع في أرضه؟ فقال أحمد: لا أدري. قال: فسألت إسحاق فقال: لا أدري. بينما نحن ما نستشعر هذا الأمر، نرويه رواية لا نستشعره عمليا، وهذا له أسباب كثيرة، منها ضعف جانب التورع في مسائل العلم. لذلك نستغرب في مسائل يتوقف فيها أحمد والشافعي وإسحاق، فإذا مررنا عليها ما نجد هذا التوقف له داعي. وهذا يدل على أسباب كثيرة: ضعف العلم من جهة، ضعف الورع ربما من جهة، ضعف كلا الأمرين، فالله المستعان. على كل حال، علق الشافعي الأمر بالاحتمالين اللذين ذكرهما، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. ثم ضرب مثالا آخر من الناسخ والمنسوخ. فإن قلت الناسخ والمنسوخ أمر معلوم، فما الداعي لذكر الأمثلة؟ الجواب أن جماعات من أهل البدع ظهروا في ذاك الزمان وأنكروا أصلا وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة، قالوا لا يوجد لا ناسخ ولا منسوخ. فنشط جماعة من الأئمة لبيان هذا الحكم الذي يتعلق بالناسخ والمنسوخ. كذلك في زماننا ذهب بعض الجهال وقال لا يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن والسنة. فمن هنا ضرب الشافعي أمثلة مستخرجا فوائدها، مبينا أحكامها، ردا على الزاعم أنه لا نسخ في القرآن ولا في السنة، والله أعلم. غدا ماذا عندنا؟ غدا البخاري، كتاب التوحيد للبخاري.